ذكر الإمام أحمد في الجزء الأول من العلل بابا خاصا، فقال باب ذكر من كان يخدم من المحدثين. جميل. أي نعم. ومن كان وسرده سردا. نعم. سبحان الله. على كل حال نحن كما جرينا إذا كان عندكم شيء تفيدون إياه نحن بحاجة. وكنت الذي يتبادر لي من قبله أن لكن كان يعكر على ذلك أن البعض ما كان يخدم، أنهم أرادوا أن يفرقوا بين أهل السنة وبين ما عرف عن الشيعة أنهم لا يخدمون، وقفت على كلام بهذا ما أذكر مكانه الآن، أنهم ما كانوا يخدمون بل كانوا ينكرون سنية الخضاب، فاحتاج المترجمون إلى أن يذكروا أن علماء السنة كانوا يخدمون، لكن يعكر على ذلك أنهم نقروا أيضا من كان لا يخدم. هذا الواقع. نعم. يعني الذين ينسب إليهم عدم الخضب من كبار الأئمة. نعم. نعم.